عندنا جماعة يقال لها اتحاد الإسلام الصومالي يتعاونون مع الثورية وجماعة الجهاد والإخوان المسلمين ويأخذون من المنتمين إليهم البيعة ويدعون بأنهم أهل السنة والجماعة. المسألة يا أخوان أن الأمر نعم صار في غير أهله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في كلامه ثم بعد ذلك قال أين السائل؟ أين أوراه السائل؟ فقال ها أنا يا رسول الله. قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو إذا ضيعت الأمانة. قال وكيف يضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم معصيادة معصيادة جهاد جهاد مسجد للشباب مساكين المغفلين جهاد في سبيل الله. وماذا يا مسكين أين نهاية الجهاد الأفغاني الذي ما قام مثله جهاد؟ أين أن وبعد ذلك أيضا غير الجهاد الأفغاني جهاد في سبيل الله جهاد يعتبر من أسمى شعائر الإسلام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا من التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. نعم الجهاد يعتبر من أسمى شعائر الإسلام. ورسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لم يغزو ولو لم يحدث ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فماذا ورسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لغزوة في سبيل الله أو ربحة خير من الدنيا وما فيها. قبل أيام نشرت مجلة من باكستان أي نعم من أصحاب الهوس قالوا نحن إلى طريقنا إلى تحرير فلسطين ومن عارضنا من هذه الحكومات قاتلنا. وكتبوا إلي رسائل بهذا. فماذا يا إخواننا؟ فالمسألة حتى الجهاد نفسه قد أصبحت مسألة استرجاع. كتب كاتب في إمارة كونر وذكر أن بعض الذين كانوا مع أسامة تقدموا وأرادوا أن يحتلوا موضعا للشيوعيين فما شعروا إلا بالرشاش يرشهم من خلفهم. رجعوا إيش هذا؟ قالوا والله هكذا قال لنا القائد الأفغاني. فرجعوا ونعم ما لكم هكذا؟ قال تريدون أن تنهوا الحرب الأفغاني؟ من أين يأكل هؤلاء؟ والله إني أود أن يبقى 100 سنة. نعم يا إخواننا أصبح مصدر ارتجاف وأصبح أيضا أصبح تضليلا للشباب. أقبلوا على العلم النافع. وإذا وجدتم شعبا أي نعم مستيقظا مستعدا أن يجاهد وأن يصبر صبر الصحابة فلا بأس. ولكن أول ما ينبغي أن يقام ويقاتل أمريكا وكذلك اليهود من فلسطين. أما أن يودع المسلمون المدافع والرشاشات فيما بينهم ويقولون جهاد جهاد فلا. المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فمتى المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل اخيه. من صحابي ومن اخرجه؟ ابو بكر متفق عليه. ابو بكر متفق عليه. احسنت يا اخانا. فالمهم انا انصح الاخوه اذا دعوا الى الجهاد يقولون قبل هذا نتعلم ثم ننظر لاي شيء نقاتل، ومن هو قائد الجهاد الذي يدعون الى الجهاد في سبيل الله؟ من هو قائد الجهاد الذي يدعون الى الجهاد في سبيل الله؟ او حزبين يدعون من اجل ان نلتف حوله؟ ام هو من اصحاب من ذوي الاهواء؟ ام هو مشوش علينا شيوعي؟ ولا يمنع يا اخواننا ان يمسوا لنا شيوعين لحيته يطلق لحيته حتى تملا صدره. وماذا يا اخوان؟ وياتوا لنا بماذا؟ بارك الله فيكم الثوب، ويقول جهاد يا مسلمون، ايها المسلمون جهاد، ويخرج المسلمون وتشرف دماءهم وتشرف دماءهم. من بعد ان تشرف دماءهم ماذا؟ هذا يا اخوان الذي نقول لكم ليس امرا خياليا، بل هو واقع. بلاد مستعمرة في تركستان والقوقاز وارمينا سبع جمهورية، جاءهم الشيوعيون وقالوا لهم نحرر البلاد عن الاستعمار. من اول من قام؟ المسلمون مساكين، نحرر البلاد عن الاستعمار. وبعدنا بعدما حرروا البلاد من الاستعمار وذبح الشيوعيون على الكراسي وذبحوا الدين وذبحوا المسلمين واخذوا اموال المسلمين ودمروا الاسلام والمسلمين نحو 70 سنة حتى اذلهم الله سبحانه وتعالى. المسألة يا اخوان يجب ان نكون حذرين. ما الذين يدعون الى الجهاد؟ هو شيخ بن باز؟ ليس عندنا الحمد لله ريب ولا شك ان الشيخ بن باز حفظه الله تعالى لا يدعو الناس الا الى خير. الشيخ الالباني هو زعيم جماعه لا ندري ما هو وما مقصده. اي نعم، مع الديمقراطيين ديمقراطي، ومع السلفيين سلفي. ما شاء الله، الشارب محفوظ واللحية والعمامة. وهكذا يا اخواننا ماذا؟ ومع الصوفيين صوفي، ومع الشيعة اهل بيتي كسفينة نوح يحدثهم بها، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. اي نعم، يتلون ما عاد وذا. كونوا حذرين غاية الحذر يا اخوان من لفظة ودعوة الجهاد. نعم، انا عياذا بالله ان احذر من الجهاد، وانا والله اود ان الله يسر بشعب بطر مثل الشعب الافغاني يشكر على هزيمته، على ان هدم الله على يدي الروس. فنحب ان يسر الله بشعب يهزم الله على يدي امريكا، لكن ما نحب ان نكون كما قيل على كتفيه يصعد المجد غيره. قالوا والا للتسلق سلامه. ما نحب ان يتسلق على ظهورنا الشيوعي ولا البعث ولا العلماني ولا تشرف دماؤنا. بعد ذلك ماذا؟ نرجع لما نحن فيه. نحب ان نكون يقظين. نعم، وأن لا نكون إناء. والله المستعان. يقول تكبير للسؤال، قال فما نصيحتك للإخوة السلفيين تجاه هؤلاء؟ قد نصحتهم ألا يطلبوا محاضراتهم وأن لا يشغلوا أنفسهم بمجادلاتهم. نعم، جاء رجل إلى مالك فقال: يا مالك، إني أريد أن أقرأ عليك قرآنا. لا، هذا ابن شيرين، سأذكر قصة ابن شيرين ثم قصة مالك. يا ابن شيرين، أريد أن أقرأ عليك قرآنا. قال: لا. فقال ابن شيرين: أقسم عليك بالله أن تخرج من بيتي. فأبى الرجل، فقام ابن شيرين يلف ثيابه يريد أن يخرج هو نفسه من بيته. فبعد ذلك ماذا أبى، يعني أخرج الرجل، وقيل له: تريد أن تخرج الرجل من بيته، أي ابن شيرين من بيته. وآخر جاء إلى مالك وقال: يا مالك، أريد أن تناظرني. قال: فإن غلبتني، قال: اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر وناظرني وغلبني، قال: اتبعته. فلا، إذا يصير ديننا عظمة للتنقل. اذهب إلى شاك مثلك فإني على ثبات من ديني. لا تشغلوا أنفسكم بالمناظرة الحزبيين، هم لا يريدون الحق، يريدون أن يجذبوكم وأن يأتوا لكم بشبهات، يأتوا لكم بشبهات. فلا أنصحكم ألا تحضروا محاضراتهم. إذا جاءكم عبد المجيد الزنداني، قلوا له: قبل هذا ما لك قلت لجريدة المستقبل وقد سئلت أتوافق على الديمقراطية؟ فقلت: أوافق عليها أنا وعلماء اليمن. وهكذا إذا جاءكم عبد الرحمن عبد الخالق، نقول له: ما لك أبحث الديمقراطية؟ وهكذا أيضا، ماذا يا أخواننا، ابتعدوا عن هؤلاء، ابتعدوا عنهم ولا تجادلوهم. فانظر قائل، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نقول: نعم، لو علم أن هناك ثمرة، أنها هو أو ضياع، يأتيك ليضيع عليك وقتك، خصوصا إذا كنت تاجرا مستعد، إذا خلحت عليك أن يأخذ عمامته ويمكن يمسح الغبار. نعم، إذا كنت تاجرا، أو إذا كنت لك من الشرطة الشيء، أو كنت متبوعا. ما شاء الله، طالب علم محبوب عند الناس، يقبلون كلامه، فهم مستعدون ولو 3 سنين 4 سنين 5 سنين، وهم يتابعونك حتى بعد ذلك. ماذا؟ حتى أنهم يصطادون. فماذا يا إخواننا؟ فهذه هي نصيحتي للإخوة، وألا يشغلوا أنفسهم بهؤلاء. ومن فضل ربي ضربة قاصمة عند أن فعل أهل السنة باليمن، يأتي الحزب يبغي يحاضر وأهل السنة يخرجون. وأغلب الذين يحضرون المساجد هم من أهل السنة، فيبقى يحاضر السواري: يا أيها السواري، افعلي كذا وكذا. أما الرجال الذين يعون الكلام فقد خرجوا، فأصبحت قاضية يا إخواننا، أصبحت قاضية إلى النهاية. هذه والله المستعان.